ورفع أي يوسف أبويه أمه أو خالته مع أبيه على العرش. العرش قديما، عرش الملوك قديما يكون سريرا متسعا، يستطيع الملك أن يجلس عليه ويجلس عليه من يريد ممن يريد أن يعطيهم حظوة عنده. فأراد يوسف أن يبين مقام والديه فأجلسهما معه. قال الله عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، الأب والخالة والإخوة. وهذا السجود سجود تحية قطعا، لم يأذن الله لأحد أن يسجد تعبدا لأحد. وخروا له سجدا وقال أي يوسف: يا أبتي، يخاطب أباه، هذا أي الذي ترى والذي وقع من سجودك وسجود خالتي وسجود الإخوة لي، قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل عندما رأيتها وأنا صبي، قد جعلها ربي حقا، أي وقعت وقد أحسن بي. فيذكر منة الله جل وعلا عليه وقد أحسن بي. ثم ذكر بعضا من إحسان الله إليه: إذ أخرجني من السجن. والسجن ورد في القرآن ذكره، ورد ذكره في خبر فرعون عندما توعد موسى أن يجعله من المسجونين، ورد ذكره في خبر يوسف، وورد ذكره في خبر سليمان مع الهدهد: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قيل له: يا نبي الله، أي عذاب شديد يساوي الموت يساوي القتل؟ قال: أن أسجنه مع من لا يعرف قدره، أسجنه مع من لا يعرف قدره. والمقصود: إذا أحسن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الإنسان إذا عفا لا يعيد الأمر من أوله، ولا يعيد ذكر الجرم الذي عفا من أجله. فهو لما عفا عنهم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، لم يقل: من بعد أن عقني إخوتي، أضرني إخوتي، ائتمروا علي. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: الله لطيف بعباده. فلطف الله عز وجل جليل عظيم لا يقدر بقدر ولا يحد بحد. جعلنا الله وإياكم ممن يلطف الله به.